ثالث زوا اف ام، الاذاعه الاكثر قربا. زوا اف ام مسيطرة واسمع نفزوا عفر حبيها لازم اللي غلط غلط يتحاسب عليها أصل اللي يتهاون في جرح كرامته مرة يستاهل انه يتجرح ميت مرة فيها نفزو أفهم وخليك ديما معنا على 100.9 نفزو أفهم. شوفوا قلبي الجامد أجمل الأغاني على نفزو أفهم. FM. تبعنا واسمع الفن. قالي كان كون بغياك كحس بابي فادا بي زغري وانا عارفها عايشة كناني بلادي زوان الكلام. شوف انت نمرة كام والكم منك بكم انا من غيرك تمام بس انت مش تمام مش رأي فيك لوحدي يا حبيبي ده رأي عام لو كانت بالحظوظ الدنيا كانت تبوز يا جوزة ولا يا جوزة تمشي زي ما حوز اثبت واستنى عندك انا اللي ليا عندك لو واجد حاجة منك تعالى وخد اجوز وانسى وانسى وانسى وانسى شوف انت قدي وانا قدي شوف انت اصلك ايه وانا اصلي ده اللي انت فرحت بيه انا متعود عليه شوف انت جاي منين وانا جاي منين شوف انت روحت فين وانا روحت فين شوف انت تبقى مين وانا ابقى مين ده اللي عملته في حياتك عملت انا في يومين Yeah. لسه يا دوب كام يوم لتغير. انت فاكرها يا واد هتدوم مالك ده انت بقالك لسه يا دوب كام يوم لتغير. انت فاكرها يا واد هتدوم لو هتقرب ولا هتبعد. صيفك احلى على نفسي وفير السهرية مع فاطمة شعيبي على نفزوة فهم. السهرية مساكم ورد مساكم فرحة وحب وياسمين في السهرية. السهرية اللي تجمعني معاكم كل نهار اربعة وخميس من 8 حتى للعشرة على نزوة فيما. مساكم فل مساء النور والهنا دوك الوردة الجزائرية, وان شاء الله ليلتكم زينة وسعيدة مع الدنيا اللي تبرد راهو بالريح, مش بضرورة تكون حاجة خايبة, حاجة باهية ان شاء الله من الظواهر الطبيعية في بلادنا, وان شاء الله يا ربي تعدوا معنا سهرية حلوة. سهريتنا كالعادة نجوكم فيها من 8 حتى للعشرة. اليوم معكم أنا فاطمة شعيدي, صاحبني من أمام الأجهزة الإلكترونية مبروك بوسيف, مكملين معكم حتى للعشرة متاع الليل في سهرياتنا لليلة. وانا معشاق السهريات والسهر, عشاق النجمات حنين سهرين نقولها نجمة كتاهم بعتلي نحكو في تفاصيل هذه في فقرة ليالي نفزوا. وني نحب ديما نجي نلقاكم في اي وقت وفي اي مكان, لباس لا فقدين ولا مفقودين, الله يرحم موتنا ويشفي مرضانا. اليوم 10 اوت الاربعاء 2022, 22 محرم 1444 للهجره, ان شاء الله ربي يبلغنا هالشر باجره وحسناته يا رب. مساءكم فل الناس الكل, مرحبا الكل من يسمع فينا, كل من توصل موجاتنا, اللي سكنت في الدار يسمع في راديو نزوة, اللي ريح ما خليش يمشي الغابه باش يبقى في الدار يسمعنا, مستعملي السيارة بكل أنواعهم, تاكسي تحية زيدون بكري يحبسنا في الشارع عن صور في الريح, تحية للناس الكل نقل ريفي لواجهة الناس اللي قز ربي, مستعملي الطريق كل يسمع فينا وين ما توصلكم موجات 100.9 FM. تابعونا بعد شوي زيادة على صفحتنا على الفيسبوك نفزو FM بالفرنسية, تابعوا فينا على تروى دبل في راديو نفزو بوانيت, الانستغرام تويتر وزيادة تيك توك متاعنا نفزو FM معاكم وين ما كنتو. تجمو توصلوا أصواتكم وتشاركونا في أمسيتنا وسهريتنا لليوم, إما تطلبونا على 75 493 859, وإلا تخلونا بعد شوي تعليق على صفحتنا على الفيسبوك فيسبوك نزوة FM. أول فقرة باش نجهم بعد شوية فقرة ليلي عين, باش نسمعكم أغنية في ليلي عين ظلتنا عليها لكن نحكي لكم حكايتها. أنا كل مرة تكتشفوا سر وحكاية الأغاني اللي أنتم تحبوهم اللي قريبة لكم. في عمري الفن ماشي لدبي, تونسية مقيمة بدبي عندها أغاني محلهم, سندا سقلي المعروفة بساندرا باش تكون حاضرة معنا اليوم. الواتساب فقط للتراسل موجود في دبي, هذا قال باش تكون حاضرة معنا عبر المسنجر. في ليالي نفزوا اليوم ماشيين مرا شركة الناس أفرحهم الكل, غنت بكل حب وهزت صوتها بالعالي في كل أفراح العائلة والجيران والأصحاب والأحباب. نحكي على المرحومة خالتي زهرة بنت علي بتومي, ياما هزت الصوت, وعنا حتى فيديو وهي رغم كبر سنها في الغابة تحرث ذيك المرأة. وفي نفس الوقت مش نحكي لكم على هزين الصوت أو الغناء الشعبي أو الأهاجيز البدوية, احنا باش نسمع عليها فيديوهات باش تدخل معنا بنتها هدى طنيش وكذلك بنتها خالتي وردة طنيش اللي ورثت على أمها الموهبة هذي, باش تهزينا صوت باش يحكونا كيفاش كانت تمشي وقتاش كانت تهز الصوت وكيفاش كانت علاقتها بالصوت وكيفاش حفظت الأغاني. هذا كل في ليالي نزوال اليوم. نجيكم في توب جولد ميوزك للأغاني الجديدة الأخرى الأسبوع ذي, أكيد مشوارنا يبدأ ويكمل بكم, الأساس في أنتم إهداءاتكم وأصواتكم كل في السهرية. تابعونا من 8 حتى للعشرة على نزوة فيما. عادينا الأغنية اخترتها عمدا حبيت نرحب بيكم في سهريتنا الكل. غنية نسمعها بارشة في سهريتنا الحقيقة، إن شاء الله تعجبكم. ترى مبروك عدينا الغنية، حبيت نرحب بها ومرحب باللي غاب يجيب واللي جي تو وباللي مكمل معانا وبالناس الكل مستمعينا الكل على زو افام الزمزمات اللي بيها راجعين. من الابعاد عبنا جينا، من الابعاد عبنا جينا، علشان الغاليين علينا، علشان الغاليين علينا، علشان الغاليين. نفزاوة FM مرحب بالإغابة جاي ومرحب بالناس الكل اللي يسمعوا فينا واللي بيجي يشوفونا بعد شوي في السهرية اللي نجيكم فيها كل أربعة وخميس من 8 حتى للعشرة متاع الليل. زمزمات الليبية توصلنا حتى لثمانية وعشرة دقائق في أستوديو نزوة فيما شوي آخر نكون في دبي مع الفنانة سندا سقلي أو ساندرا غنيتها جدد محلهم نتعرف عليها أكيد معنا المجال مفتوح لكم لكل موهبنا في ولاية قبيلية أولا طبعا والفنانين الكل يكونوا حاضرين معنا في عمري للفن. قبلهم باش نحكي لكم حكاية ونسمعكم أغنية في آه يا ليل يا عين يا ليل يا عين. في ليلي عيني اليوم باش نسمع أغنية سعودية هي أغنية الحقيقة المرة الأولى كانت فكرة لحن كان الفنان اللي غناها نحكي على الفنان السعودي عبد الرب إدريس ساهر هو صديقة بدر بن عبد الله محسن في القاهرة على أحد المقاهي في القاهرة قال له الفنان عبد الرب إدريس راني عندي لحن وراني احفظت في ذاكرتي بكلمات قال صديقة الشاعر بدر الدين بن عبد الله المحسن هو أنت اللي كتبت الكلمات قال إيه رام فقط كلمات عادية باش نشد بيهم اللحن في مخي باش ما يضيعش خطر اللحن عجبني قال به هيت الكلمات ونشوف إيش نعمل لهم إيش قال له عبد الرب إدريس قال له أولك أفراح وعشرة وآخرك أحزان وغسرة وأنا ما أحبك وعن حبك ما أتوب. هذه الأغنية الأولى الكلمات الأولى اللي قالها الفنان عبد الرب إدريس لصديقة بدر بن عبد الله المحسن باش يأخذ بها اللحن هو ما هو شاعر ولكن قال أنا حبيت نأخذ بها اللحن بقوا يتناقشوا مرة واثنين وثلاثة حتى تحولت الأغنية من بكاء على الأطلال إلى الشعرية والحلم إلى أغنية أروع من الأغاني الرائعة جدا اللي منتشرة في العالم العربي عموما تكرم عليها كل من الشاعر والفنان في عدد حفلات في الدوحة وكذلك في كل العرب. القصيدة هذه كتبت سنة 1995 بالضبط وبقت محفورة في الأذهان كان سببها سهرة كان سببها كلمات اكتبهم عبد الرب إدريس الفنان باش يحفظ بها وباش يثبت فيها اللحن بتاع في الذاكرة بتاع اش يقول بعتلي بدر بن عبد الله المحسن ليلة لو باقي ليلة في عمري أبيه الليلة واسهر في ليلة عيونك هي ليلة عمر ليلة لو باقي ليلة في عمري واسهر في ليلة عيونك هي ليلة عمر يا الله وشكتر انتي جميلة يا الله وشكتر انا حبك احلم بيك دايم جنبي وانا صاحي ونايم يلي ايامي بدونك ما هي من العمر وليلة لو باقي ليلة في عمري ابيها الليلة صوتك همسة بيتي وسفري قمري شمسي ليلي وفجري صوتك وهمسك بيتي وسفري قمري وشمسك ليلي وفجري صوتك همسك بيتي وسفري قمري شمسك ليلي وفجري ليلي وفجري. هذه هي الأغنية وحكيت لكم حكايتها وتو باش نسمعها وليلة لو باقي ليلة في عمري أبي الليلة ليلة لو باقي ليلة في عمري أبي الليلة واسهر في ليلة عيونك وهي ليلة عمر وهي ليلة عمر ليلة لو باقي ليلة في عمري أبي الليلة واسهر في ليلة عيونك وهي ليلة عمر وهي ليلة عمر ليلة لو باقي ليلة عمري أبي الليلة وأسهر في ليلة عيونك في ليلة عمر في ليلة عمر ليلة لو باقي ليلة عمري أبي الليلة وأسهر ليلة أمس بيتي وسفري قمرك شمسك ليلي وفجري حلوة الأغنية اللي كنتوا تسمعوا فيها أكيد شوقتوا باش تعرفوا صاحبة الأغنية باش نمشوا معاكم لعمري للفن. عمري للفن 28 دقيقة في استوديو نزاوة اف ام. وخلنا شوية على ضيفتنا اللي تتصل نتواصل معها من دبي. معنا الفنانة صاحبة الأغنية الجميلة اللي كنتوا تسمعوا فيها سندا سقلي المعروفة ب ساندا سقلي. سندا مرحبا بك في نزاوة اف ام. مساء الورد وفول ياسمين. مساء الورد يا سندا. مساء الفول يا سندا. مساء الورد والياسمين. مشكل في الشبكة أعتقد. زميلي مبروك. مساء الورد يا سندا. مساء الورد يا سندا. مساء الفل. معناها الشبكة عندها هي. إذا تحب نتصل بها واتساب نعرف اللي هي تتصل بنا من دبي وغادي الواتساب صوت فقط. حابين اليوم نسمعوها بالكدي حضراء معنا سندا. مساء الورد. مساء الفل. مساء الفل. مساء النور والياسمين. مرحبا بيك في نزاع فيم وفي عمري للفن. يعني أما خسارة الإرسال ضعيف شوية ومنش نسمع فيك سمحني. الصوت واضح تولى. صوت واضح ولا؟ ألو؟ أي نسمع فيك راني يا سندا. أنت تسمعي فينا؟ مبروك نعود الرجل غنيتها كنا نسمع فيها ونحاولوا معاه إذا نجوا نطلبها واتساب صوت فقط. ترى نخرجوا الغنية ونشوفوا الاتصال ونرجع لكم في عمري للفن. Thank you. بالفرنسية. العين يا نور العين للشوف تواجة، والروح يا روح الروح لقات مشتاقة. تابعونا على شان يوتيوب نبزة وميديا وانتلقوا آخر البرامج وجديد الانتاجات. إذا أنت تركتيني وبطلت تحبيني والله لا خلي عيني ما تعود تشوف، وإذا أنت فليتي يعني خرب بيتي. نفسي وقفل تبعنا وخليك محفل. تبعنا واسمع الفن. قالي كان كون بغياك كعس بابي فادا بي زغري وانا عارفة عايشة كناني بلادي. عمري للفن. ترجعنا معكم لثمانية واحدة وثلاثين دقيقة في استوديو نفزة وأفئمة. كنا نسمع في غنية حبينا مرة أخرى لضيفتنا في عمري للفن الفنانة سندا سقلي. مساء الورد يا سندا. سندا مساء النور. سندا مساء الفل والياسمين. قاعدين نتصلوا بها على بر تطبيقة المسنجر باش تكون حاضرة معنا. انا برشا غنيت سمعها لكم اليوم ونعرفكم بها. سندا مساء الفل. مساء النور. مساء الفل. مساء الياسمين. الصوت واضح تسمعي فينا؟ توقي شوية عربي. كنا نسمع في حبينا غنيتك اللي عدتنا لفقرة عمري للفن. سندا سقلي غنية جديدة مازالت كي خرجت لها وعندك جديدة تحضريها. قبل هذا الكل مرحبا بكم مرة أخرى في نفزة وأفيم وفي قبيلي وفي الجنوب الكل وتونس الكل. كانت عارفينا أكثر بروحك سندا. سيدة تسمعي فينا ما؟ ألو؟ ألو؟ ألو؟ تسمعي فينا فنانة؟ ما عرفش الإشكالية، أعتقد مشكل في شبكة الاتصال في دبي أنا أعتقد. ما نديريش جرب علاقة عاود اتصل بها. مبروك باش نوصلنا معاكم لفقرتنا الموالية. نبدأ معاكم التسعة باش نتعرفوا اليوم على الأهجيز البدوية والأغاني البدوية متاعنا مع تكون ما يعرفهاش الحقيقة ضيفتنا اليوم المرحومة زهرة خالتي الزهرة، فمش كون ما يعرفهاش. لكن توا تخلينا في عمري للفن. مساء النور. مساء الورد. ما تنسوش واني نستنى فيكم على 75 493 859، والا زادا اذا خليتونا التعليق على صفحتنا على الفيسبوك نفزة وأفهم. ألو مساء النور. نخرج نغم آخر حتى تعاود الاتصال به زميلي مبروك. عندنا نغم حلاي زادة يوم العيد مع نبيل خليفة. مواصل معكم مشوارنا 8:37 دقيقة في استوديو نزوة فيما رجعنا في اتصال آخر. كنت عطلت شبكة الاتصال مع الفنانة سندا اسقلي. حضر معنا زميلي مبروك ونقول لها مساء الورد مرة أخرى. مساء النور يا سندا. ألو مساء الورد معانا يا سيندا. الو مساء الورد والياسمين. مساء الفل مساء النور فنانتنا. صوتنا يوصلك تو اعتقد. ان شاء الله احنا كنا نسمع في اغنيتك حبينا. بعد سمعنا ديو قمتي به انت تغني فيه بالعيد، سمعناك في الاغاني ونحب نتعرف عليك اكثر. كيفاش تحبي تعرفي روحك للجمهور؟ شكون سندا اسقلي؟ صوتك مقطع مبروك. مانيش مش واضح. صوت متقطع يا سيندا للأسف. صوت متقطع. نحاول لعب تطبيقات عدينا أغنية أخرى من أغنيتنا عن شاب سليم أشبية مريض ينشدني، ونحاول نطلبوها عبر الواتساب خاطر مهم برشا نتعرف عليها اليوم. وبقت في الوقت ذي ونص الليل تقريبا في دبي فايقة باش تتعدى معنا. تفضل. أهلا قلت لك نعدو الشمس لي مش بيا مريض يا ناشدني. Zawa FM. سمعناها ثلاث مرات أغنية حبينا ما يسالش أغنية حلوة ومحلاها الفنانة تتعذر نحن تعرف أني أنا عاصفة رملية وممكن شبكة كذلك ما بين تونس ودبي هذا كل مش مهم لك نحن مشين لعمري للفن عمري للفن سندس قلي مصر اللي هي تكون معانا اليوم في خطرة تتكلم لجمهورها اللي سنو يتعرفوا عليها ذاك علاش طلبتنا بالتليفون من دبي لجنوب التونسي مساء النور سندا عسلامة مساء واخيرا محلك الصيد يعيشك يعيشك الله يخليك ما يسالش المهم اكيد باش تروحي لتونس اكيد باش تنقلي لاي مكان اخر تكون الواتساب او اي تطبيق اخرى متاحه ونجم نتواصل معك او تجي لتونس وتكوني حاضره معنا في استوديو نيوز افام على شان نتعرفوا بك اكثر باش ما ناخذش وقت من وقت التليفون برشا نحبك تعرفي جمهورك بسندا سقلي شكون قريت مع العالي الموسيقى بسوسة طلعت في برشا مهرجانات في تونس وخرج تونس حاليا نقري في الإمارات العربية المتحدة أستاذة وعندي أغنية جديدة اللي هي قديش حبينا كليب جديد كلمات وألحان حسن إسماعيل ديجيتال مانجر كريم طويهري أمين كتاطة في التوزيع وصوتية تراك ريكورد تصوير وإخراج المتميز أسامة بن مبارك وكلهم متميزين دايغ الشباب اللي معنا الكل وإن شاء الله تعجب الناس إن شاء الله هو حتى اللي يشوف الكليب شاهدت أكثر من ثلاث مرات الحقيقة في تفاصيل محلها الأغنية في ابتسامتك وفي الصوت الجميل والكلمة الباهية هذه أول عمل خاص بيك سندما هذا مش أول عمل هذا ثالث عمل يعني تنش تقول بتصوير يعني كليب أول كليب كان كافر لمجد الرومي كان توزيع أحمد رطيبي الفنان أحمد رطيبي نوجه له تحية كبيرة عندي باجة مريدوش قل له تحت باجة أحمد شاء الله تكون أمورك باهية يا ربي وربي يوفقه الكليب الثاني قديش حبينا قديش أغنية حبينا. مصرية على عن الحب سمحني الأغنية الثانية الكليب الثاني اللي هو كلمات المصري عمرو هشام وألحان محمد ناصر ثم يوم العيد زادة مع نبيل خليفة هذاك كليب آخر مع نبيل خليفة أنا صورت كليبات لكن يعني باش نقولوا احنا اللي حاجة خاصة بيا أنا هذوما هما ثلاثة كليبات تو حاليا يعني واضح ما شاء الله نجح واضح فنان وجه له تحية كبيرة وفنان خدام وإن شاء الله ربي يوفقه زادة هو وفقك نعرف تليفون من دبي حبيت قبل كنت سمعينا مقطع بصوتك لأي أغنية أنت تختاري هنا في عمري للفن اليوم بالطبيعة أكيد يعني تحب نسمعك شوية تونسي ولا اللي تحبي اللي تحبي أنت اللي تحبي تكون المصفحة الأولى ما بينك وبين جمهورك في نفزة وأفهم باه نسمعوا لا يا سيدي الأغنية لثلاث نحبها برشا باه تفضلي ظلمني قريب وتهجرني وتسهرني وتحيرني ظلمني تغيب وتهجرني وتسهرني وتحيرني ترجع وتقولي سامحني لا ما هسيني لا حكمي فيني لا ما يسيدي لا حكمي فيني أنا حر وحكمي فيني لا ترجع لي لا تصالحني خليك بعيد وريحني لا يا سيدي الله الله الله الله صوت صحيح الفن كان موهبة غرام ولا فما شكون يغني في العائلة وانت ورثتي الموهبة عليه سيندا والله العائلة كلها تخصك يعني أكثرهم فنية و... من الصغرى وقريت الموسيقى هو اختيار كان دراستك الموسيقى مع الموهبة اللي تمتلكها. اي بالطبيعه هو كان اختيار وانا عايشه شجعتني وكانت معايا في المهرجانات الكل في بوغارنين وفي في برشا مهرجانات في تونس الكل وحتى البرة وشجعوني معناتها صراحة وقفوا معايا وقفه باهيه وشجعوني باش كملت والحمد لله يعني الحمد لله. قديش نعم ضاع ليك في الوسط الفني سيندا؟ قديش نعم ضاع عليا؟ قديش نعم مضى وانت في المجال الفني؟ من عام 2001 من عام 2001 بالضبط بديت نطلع على الركح ونغني ونعزف عود من 2001 تقريبا. من 2001 لتو استكشفتي تحديات العالم الفني سواء كان في تونس او في العالم العربي او في المشرق العربي او في العالم الكل وبديتي تغوصي في تفاصيلها ام ان اختيار وعلى اساسها بنيتي العمل الجديد امتاعك والا عملتي على الطاقه الموسيقيه والصوتيه اللي عند سيندا؟ هو شوف فاطمة هو من الأول كان كنت نقرأ في دار شباب نعزف عود معناتها كغرام انتبع في غرامي بشوية بشوية أستاذي لسعد المخا نوجه له تحية كبيرة كبيرة كبيرة هو أول من يعني قال لي راهو عندك صوت وشجعني باش كمل طلعني على الركح أول مرة ومن وقتها بديت الحكاية وبديت شوية شوية لين تغرمت ولين كملت ولين طلعت لبنان وطلعت إيطاليا ومشيت المغرب ويعني وغنيت في برشا بلايص وروني يعني بشوية بشوية وكل حاجة خذت يعني كما قل احنا تواصلت حتى انت ما تكونش مخطلها لكن تتواصل هي بطبيعتها يعني تعتبري وسندا وانا بدايتك صحيحة انك بديتي ممكن من بلاصة غير تونس ولا تعتبري انه بدايتك كانت صحيحة وانه موافقة او انك تحذيرك هذه تسميها لدخول قوي بالعمل الجديد اللي حضرتيه واللي تحضري فيه؟ هو الحقيقة البدايات كانت في تونس صراحة البدايات كانت في تونس لكن وخرت ياسر وتراخيت ياسر ويعني ثم برشا كسلت صراحة من ناحيتي أنا ثم برشا فرص تحطت قدامي لكني أنا ما استغلتش الفرص هذيك يمكن قلة الخبرة وقلة الوعي وثم حاجات يعني ما قريتش حسابهم نهار آخر لكن توا يعني حطيت استراتيجي ولازم استراتيجي واحد لازم يحط معاه جروب لازم الديجيتال يتهب الديجيتال بتاعه يكون عنده مانجر عنده يعني برشا حاجات كرو كامل يتلهى بيه ويحطه في السنية الصحيحة أنا القرار هذا مخلصه كان ديرنيغمون اللي هو من عام التالي وماشيين فيه وإن شاء الله ربي يوفقنا وكهو. هو بحكم الصوت بتاعك يمشي برشا مع الأغاني اللي هذه فالاختيار كيفاش اخترت الأغنية هذه جديدة وشنو العمل الجديد سيندا؟ الاغنيات اخترناهم ديما مع بعضنا على جروب مع بعضنا نخدموا كيما قلت لك الديجيتال مانجر والمخرج والموزع والاستوديو تراك ريكورد اللي موجود هوني بقيت زوجي اللي هو استوديو زوجي عز كمانجا الكلنا مع بعضنا نختاروا مع بعضنا ونشوف شنو المناسب الصوت وشنو المناسب الوقت هذايا توا وشنو المناسب يعني فهمت نختاروا مع بعضنا الاغنيه الجديده ان شاء الله باش تكون خليجيه بدا ان شاء الله قريب تكمل باش نصورها قريبا نصورها ان شاء الله وان شاء الله عندي برشا اعمال اخرين ان شاء الله ورا يعني اغنيه ورغنية كما قلت ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله ونشوفك قريب في تونس سيندا كيف سمحني ونشوفك قريب في تونس ان شاء الله ان شاء الله في ستين نكون موجوده قدرة ان شاء الله وقتها تكون عندنا صفحه اخرى معاك يكون نكون مش من تليفون من دبي حتى القبلي في جنوب التونسي قبل ما نشرفني برشا شرفينا الله يخليك وشكرا لك على التزامك الحقيقه هي من اهم الميزات في ضيوفنا الكل هو التزامهم بمواعيد مع جمهورهم حبيت نخدم معاك بينا غم الاغنيه تحبها انت في العاده تميلي للطربي او كل مره تغني لون اول حاجه نحب نشكرك فاطمه وبالعكس مش حتى زي بالعكس هي يعني انت يعطيك صحة اللي العفو وكلمتي عايزك. نحب نوجه تحية جدا لصديقتي واختي مونيا عبد الله طبعا اللي عرفتنا بيك هي سبب عرفتنا بالقامة الفنية اللي ضفتنا اليوم. وهي قامة وهي قامة فنية كبيرة وان شاء الله يا ربي تاخذ حظها وان شاء الله يا ربي الناس كل تسمع صوتها على خاطرها صوت ممتاز جدا فعلا. وانا بالنسبة لي يعني رأيي الخاص اللي هي ذكرى ثانية وإن شاء الله ربي يعطيها طول العمر يا ربي وتكون فنانة كبيرة برشا برشا إن شاء الله إن شاء الله ونجاح وتوفيق لك أنت زادة. شو مسمينا في الختام سيندا؟ نغنيكم ألف ليلة وليلة أم كلثوم شوية مذنبين توا أي باهي بقيت أي يا حبيبي يا حبيبي الله الليل والسماء والنجوم وقمروا صغروا وانت سنة يا حبيبي أنا يا حياتي أنا كلنا في الحب سوا والهوى أمنا الهوى والهوى أمنا الهوى منه الهوى سهران الهوى يسقينا الهنا ويقول بالهنا يا حبيبي يا نعيم بعيون الليل ونقول للشمس تعالي يا شمس تعالي يا شمس تعالي بعد السنة مش قبل السنة دليل حب حلوة رائع ومتميز الله أطربتينا في الليلة الحقيقة كانت طرب حبينا نطول معاك شوي ولكن إن شاء الله في معايدة أخرى في ظروف سنحة أكثر اللي تكون معنا الأكثر وقت وحتى نشوفك صوت وصورة بتفيق لسنة قلي أغانيك موجودة عنا نسمعها أكيد في مختلف موعدنا في نزوة أفام تحية ليك وإن شاء الله بتفيق في مشوارك صوت رائع ومتميز شكرا لك على حضرك معنا اليوم ألفنا يا عايشك يا عايشك يا فيك صحة وإن شاء الله سهرة طيبة إن شاء الله نحن وأسعد إلى اللقاء إن شاء الله نواصل معكم شوانا كيما قلنا لكم بعد شوي باش نمشوا لهزين الصوت او الاهاجيز الشعبيه في ليالي نزوه هي مميزات اعراسنا اللي احنا كل مره ناخذوا عادات وتقاليد الافراح فما اللي حكينا على عرسه وهو مباشره فما اللي حكينا على عرسه قبل فما اللي حكينا على عادات وتقاليد اليوم باش نسمعوا من المرحومه زهره متعلي بالتومي الله يرحمها بعض الاغاني في هزين الصوت وتحكي لنا بنتها ودي كيفاش كانت تمشي وقتاش كانت تتغنى من بعد تالي بنتها وردة ورثت عليها الموهبة هذه وباش تهزلنا صوت في نزوة فموني باش نحكي لكم تاريخ هزلنا صوت وبعض الأغاني اللي يهزوا فيها انسي في أصواتهم ولكن حني ما نفهمهاش برشا وجد يهمني نستقبل تعليقكم في الخصوصة كما تنجوا تطلبونا على 75-493-859 شاب سليم شوقتكم بهم بكري اللي مسمحيكم الكل أسبوعي مريض ديانا شيدنية Oh,

قربا. كيف شبحت خيالك لو وسع لبالك بابا أبدال يا بن حسين يا بحر اللي غاب أحلى بلغار يا نفسي وفان الفنون الأصيل نفسي وفان الإذاعة الأكثر قربا كان جا جابة سبة قتل المحفة نفزوا أثر وكان جا جابة سبة قتل المحبة به العين سمحت الشابة السهرية تسعة وثمانية دقائق في سهريتنا تنصفت سهريتنا مازلتنا ساعة أخرى معكم الهم فيه أنتم مستمعين تخلونا تعليقاتكم توا على الإف متاعنا نزوا FM بالفرنسية ولا تطلبونا على 75 493 859 مشين ليالي نفزوا ليالي نفزوا في ليالي نفزوا باش نحكيو كما قلت لكم على الفن الشعبي او الهزيج الشعبيه واللي نعرفوه احنا بهزين الصوت. قبل ما نستقبلوا تلفون هي تنسمه المرحومه خالتي زهرة بنت علي بتومي شغنت ترى اما في الزبرا يا انا يا طيار نوانك عيد لا يتوانا يا الزبرا أوي الزبرة يا نانا سلين على خانا وينا يا العزيز عظانا ويا وعزيز عظانا يا مين هارت يا أرانا بدا هذه بعض المقاطع نسمع بقية المقاطع زادة تباعا إضافة إلى عنا مقاطع أخرى من تطاوين ومن مدنين زادة اللي تشهر إضافة إلى قبلي في الأهجيز أو هزن صوت. كنت سمعت المرحومة بنتها حاضرة معانا أختي هدى صنيش مساء الورد مرحبا بك في نزوة فام. أهلا بك أختي فاطمة مرحبا بكم. عسامة هدى وشكرا لك على الثروة اللي بعثتي هنا وعلى المقاطع الجميلة احنا قاعدين نشوفه في المرحومة وهي في في في الغابة زادة تقوم بأعمال الفلاحة بكل بكل حب وعنفوان وعطاء للأرض زادة. الحمد لله. ساعك شنو صار حب المرحومة لهزن الصوت وقتاش كانت تهز الصوت ومع شكون كيفاش حبيتها؟ هل الصوت الجميل موروث حفظتها عن أمها عن جدتها كيفاش؟ الله هي الله يرحمها ميمت وانتم تاع بارك الله فيكم اللي انتم مهتمات وزادة بالموضوع وباش تشبه تكريم لأمي الله يرحمها وهي أمي هي من طبعها أمي كان الإنسان تحب الفرحة تحب الضحكة تحب الواحد ومحبوبة من الناس الكل وانت تولي فم لما والله فم حاجة هكاك تلقيت هذا الصوت كان في طهور كان في لما قاعدة متاع عائلة كان في الغابة كانت تسقي كانت تطلع من النخلة ديما تلف الصوت واللي الحسب ما تحكي لي معناها تقول ورثاتها على مرت خالها الله يرحمها يقولها مرزوقة الزين الله يرحمها أيوة شوي من أمي حليمة شوي من أمي بريكة وكهو هي ده نظامة معنا تشكري أمي معنا ورثت عليهم الصوت معنا جمعة المهم وكان تحفظ عليهم الأغاني أم ورثت عليهم الصوت لا الأغاني أمي حفظت عليهم هم الأغاني وأكثر حفظانة في الأغاني أمي عندها قريبها في قبلي لما شير في قبلي ما معروفين بالأغنية معناها عندها أقاربها في قبلي شوي من المشير شوي من السلافلة أكثر وقتها في صورتها تعدي فيه جوهج معك في المشير كجوي عملوا ما هم قبل الطبالة متاع قبلي لما شير معروفين معناها في جوه هنا يهزوا فيها معاها معناها هي أمي لحد الآن الله يرحمها قدام نسمو وتعدوا برنامج في التلفزة على قبلي القديمة قالت لي هريكا دارت لين دا حفظت من لما شير معناها ومع اللي حفظاتها هنا في البلاد معناها بقعدات مقبل كما تقول هي في الرحبة يبدو يعملوا في خيط وفي الأطباق اللي في منصورة القديمة قالت لك نبدأ متجمعين مع مجموعة بنات ونغنوا ونعملوا معناها هكاك باه وقتاش هل كانت في الدار دندن وهي قاعده على كاسي ولا كانت وكانوا يكلموها يجيبوها بالذمه للعراس او كانت مناسبات عائليه كيفاش كانت تغني وقتاش كانت تغني الله يرحمها نبدو قاعدين مثلا احنا في الدار وحدها نسمع فيها ديما تغني ديما تدندن ديما تعمل في واحد مثلا يخرج واحد من اخواتي يبعد ولا واحد من اخواتها هي ما يمي من طبع حنينة ياسر ديما تجيبك الصوت واكثر حاجه هي امي دي انت ركزي اصلا على الصوت حتى تولي في فرحه قبل كانت تغني فيه امي بطريقه الصوت كانت مثلا في لما في فرحه تغني فيه بطريقه امي ومتاع فرحه ومتاع واحد من اللي مات خوها الله يرحمه خالد ساسي ركزت اصواتها كلها ديما متاع ديما معناها الصوت لازم تدخل فيه خوها لازم تدخل فيه خالي معناها ولازم معناها حسيتي معناها حسيتي وانا الهزين الصوت عند المرحومه هو تعبير عن مداخلها كان من فرحه او حزن اي هكاك معناها قبل مثلا مخدود خويا خرج خريل برا نبدو قاعدين عملت عليه صوت وحدها خويا الكبير مرض معناها واحد معناها هكاك اي فرحه من الفرحه اصبحت تالف الكلمات تالف وحدها وكاكا ساعتها المسدد الدندن ساعتها تالف مثلا صوت بعد ما مات بابايا زاد هكاكا قاعده نسيتها الدندن وحدها اما ديما في لما في العيله امي ديما حاضره بضحكتها لكن ديما دخل فيها الصوت والاغنية حبيبي في الغابه امي تهش مثلا ولا تعمل غني تطلع للنخلة معناها باش تقطع تغني كانت فلاحة ما شاء الله فلاحة الفيديو اللي شفناها وهي هي تقريبا تنظف السواقي للمية تقريبا هي كبيرة مش صغيرة في الفيديو هذيك عمرها تقريبا ممكن 75 عام حاجة وقتها أمي 80 عام معناها ما شاء الله ماكش فيها الكابسة اللي مشت وقتها أخويا مش موجودة هنا معناها ما لقيتش شكون يسقي لها المية زي جدت مشت حزمته وسقتها وفارحه بها معناها تسقي وفارحه هي حتى نحكي لك من نوادر معناها امي الله يرحمها متعلقه معناها هي كبيره اخواتها في دار علي بالدومي وهي معناها هي والله يخليهم اخوالي الكل معناها هي وخالي محمد الكبار وهنا التواصل نتاعها خالي الساسي جاي كيفها فك الفزعه واحد خالي عمر جاي منك المخبط حبة للغابة وقلبها بمواقف خالي الساسي هنا لم العيلة خالي محمد بحنة دلولها الصغير خالي حسن معناه اللي هو دلول وواحد هذاك أخذ منها هي كالحن متاحة الكل حتى كتقعد وتكتب قاعدة عزيزة تلم أخواتها الكل وتحكي عليهم بالغنية وبالصوت عاد من نوادر أمي تحققت معنا من صغرتها بالغابة كما قلت لك ربت أخواتها على الحب الغابة وكل كمرضت معناها احنا الطبيب قال لنا ماذا بيكم عاش تمشي معنا تحرك ياسر تقلق في الدار تشد يعمل لها اخويا مقداد يركبها على الموبيلات يهزها للغابه هو طبيب انا جيبها استعجال تمشي للغابه تروح امي لاباس عليها ما باحت شيء سبحان الله معناه من نوادر احنا في البلاد اصلا صبح نكته بدنا نقول الغابه استعجالي معناها تمشي للغابه صدقيني تجي لاباس تشفى تعلقها بالارض وما باحت شيء تعلقها تعلقها بالارض وتعلقها بال بالاصاله نتاعها بالجذور خاطرها تعلمتها من جذورها في حن وفي شوق وفي تربت امي تربت مثلا قلت لك من ملك جدي هنا ما شاء الله تربوا مثلا دار جدي معروفين معنا اللي يجي براني يضيفوه ويكرموه تربت امي تمشي للشارب والسقي معنا متعوده تمشي للشارب امي تركب على فرس عادي معناها تمشي حتى تركب على فرس واحد تبدا تغني تمشي للشارب والسقي قالت لي نبدا نمشي في الطريق ونمشي ونغني يحصدوا معناها تربت في جوها بقى جوها ما تنجمش معناها حتى مش نحكي لك حتى نادر ما نسالش اقرا على امي اي تفضل من تعلقها بالغابه قريت الفتره اللي قريب لا تموت فيها حكايه بشهر صوري معناها علاش جات امي شوي شوي قاعده ندور حتى في شيء جيبوا لي فصه والكركلي باش ناكلهم. يا الله فهمتي من تعلقها بالغابه معناها الشهر الاخر كتبت له اسالت الطبيب نتاعها قال لي عادي معناها ما عندنا نعمل لها راهي طبيعيه معناها طبقيني وتبدا وقت نذكر فيها لي متلخل باش متفاهم نامتي حاطه صحن قدامها الطبق وتنقي فيها وتنسف الصوت سبحان الله وتنسف الصوت كارحه معناها وتاكل فيها هي هذيك هذاك قوتي قالت سبحان الله معناها تعلقت حياتنا البدويه قبل تعلقت تعبير المراه عن مشاغلها عن حزنها كما قلتي او عن فرحها زاده بالعمل بعمل الفلاحي وبالاغنيه بالهزان الصوت خلينا نقول هزان الصوت مضبوط بعضها معناها كان طريقه التعبير عند المراه النفسويه التعبير هي تفرح انها تنفس مثلا تكون فرحه اللي هي تاكل كما قلتي تصوت تاكل في الفصه وتصوت في الغابه تصوت في لما بعث لي حتى في وانتم قاعدين كي توفخوها تعبر على مشاعرها كل المراه النفسويه من مدخوها ديما من مدخوها قلت لك هاني قلت لك يا امي مشكله ما هي هي ميزتها كما قلت لك كالانسانه تعودت بالجهود تعودت بالكرم ربها مجدي لها باقه معناها اما تواصلها اثر فيها ما تدخوها اثرت فيها بشكل كبير رغم خلي لي خوالي الاخرين قلت لي خلي لي خالي محمد وخالي حسن وخالي عمر وخالاتي عندي خالاتي زوج مات والله يرحمهم خالتي ميره وخالتي يامنه حسره وحتى خالتي قميره اني نعرفها اي خالتي قميره شكون يقعد بحذاها ويسمعها في هزان الصوت اي خالتي سبتيه مدبيه رجعت وتسكن حذانا كنت تهون علينا شويه لفرق امي فعلا وكلهم عندهم نفس الهوايه تقريبا شكون فيكم لا عندهم جو الضحك عندهم وهزان الصوت شكون فيكم ورث من المرحومه هزان الصوت هذا والله هي اختي وريدة باه اختك وريدة مش نتصل بها من بعد شوي هنحكي اي والله ثانية راح حفظت منها حاجة أخرى معناها أن أختي هي في الحب تتدخل كان فهم إمكانية اي ميساج عادي هنا اي معناها حتى احنا هاني قلت لك ورثنا عليها أمي كلنا بكل واحدة منا احنا ما شاء الله احنا خمسة وهي أمي تقول ستة بحكم حتى بنت عمي أختنا عطيها الصحة أختنا تقول ستة حسبتها بنتها كيف أمي عندها زوز كناين تقول لك عندي سبع كناين ما شاء الله معناها تنزيلك ميزاتها خاصة الزهرة شن هي سبع كناين در سلفها الكل حسبتهم كناين ما شاء الله اختي بنت عمي ما تفرقش احنا خرجنا خمسه تقول عندكم سته رقمكم مش خمسه ما شاء الله مثلا سميرة اختي بحكم جي محلاها في الدار تعلمت منها حواجات اخرى بيترا عادينا سميره يعطيك الصحه هدى يترحموا بسميره سميره شنحوالك لاباس انت الحمد لله يا سميره ربي يفضلك الله يخليك الله يرحمها ديما غالي وطبخها غالي هو انت اكثر واحده انت اكثر واحده كنت ترافقيها في القعده في الدار فهمني معاها في الدار انا متواجده معاها فماش اغنيه معينه تعلمت منها معناتها حاجات نتاع العربي كلك منهم البركوكش اللفتات الخبز العربي مورد رزق حاليا معناتها علاش قلت لك ما يا فما لي جدي وتبقى صنعت لي دي صحيح معناتها امي علمتني الحاجه ديك حاليا هاني لقيتها نخدم بها مورد رزق يعطيك الصحه وتبدا امي تغني انا لو حفظت منها تو حاليا شو حفظتي تو شنو حافظه مثلا على المرحوم اي معناتها حفظ منها حاجات بالطريقه هذه معنى فماش كلمات حتى اي ما يسالش حتى من غيرها زين صوت اعطيني الكلمات حتى تبرم معناتها في أي. في البركوكش والله في اللي تعمل شفتات معناتها وتبدا تغني امي يعني نبدا حداها علمتني هاني قلت لك بالطريقه هذيك تعودت بها هي تعلمت منها باي اختي سميره اني نحب الناس يقولوا ديما ان الكلمات اللي فيها زين صوت صعيبه تحفظيش حتى باش نكلموا بعد خالتي وريده خاطر باش تغنينا اما انت حافظه كلمات نتاع اغاني كان ديما تردد فيها تقولي هنا كلمات فقط من غير هزين صوت كلمات اغنيه معناتها لا الحق ما عنديش هذيك واضح هو احنا يعطيكم الصحه انت وهدى الحقيقه استمتعنا معاكم اليوم الله يخليك العفو شكرا الله يخليك احنا هدى احنا هدى باش نمشوا لخالتي وريده تو سمعنا الحكايه باش نسمعوا الصوت تو هدى شكرا ليك ويعطيك الصحه باش نتصل مع شوي بخالتي وريده اني في الاثناء باش نقول لكم راهي الاهاجيز هي اصوات نسيه عمرهم ما قراوا اصول الموسيقى ولا قواعدها هي صوت نسيه المراه البدويه عندها دور اساسي في الحياه اليوميه لقاها في المنزل تربي في صغارها تدبر في شؤون منزلها في الطبخ في رحي القمح انها تعدل المؤونه نتاعها نتاع العام زاده تخدم وهي تخدم في الصوف كما كان يحكونا اللي يحكوا هنا الكل هدى وسميرة. هو نفسه اللي كان سبب وإلا أوقات اللي كانت المرأة البدوية تهز عليه في الصوت، نلقاها في الحق تزرع وتحصد وهي تهز في الصوت، نلقاها كذلك في دور وأماكن العباد المسحون مسموح لها بزيارتها. في الأثناء ذيك كانت تترنم بترانيم وتمضلها كلمات تؤثثها بمشاغلها وهمومها وأحزانها في روحها، معناها الحالة اللي تعيشها راهي تغني عليها وتقول لها. من هنا جاي الموروث الغنائي، ما نعرفوش لا مؤلفة لا وقتاش تولد لا كيفاش تغنى، لكن شملت كل المشاغل اليومية للمرأة المناضلة، أكثرها نسموه في الملالية ولا اللملولية بحسب المناطق، صوت الطفلة وبالأحرى الشابة كما مثلا في جدليان نسموها الملالية الطفلة اللي تهز في الصوت، وكذلك إضافة إلى عديد من الأصوات النسائية الأخرى المشهورة بها عدة مناطق الحقيقة. وحنين بعتلي مش نسمعوا من مدنين وتطاوين النساء اللي تغنوا اللي تعرفوا زادة بهزان الصوت. هي عموما هزان الصوت هو من تراثنا الأصيل، وتمزج الأهجيز وغناء المرأة البدوية أو شكوى شكواها وفرحتها زادة كما قلت. هدى بالضبط كانت كي تفرح تغني نوع من الغناء، وكي تحزن تغني نوع من الغناء، وهي تبرم في البركوك قالتها جملة سميرة تغني، وهي تاكل في حاجة تغني في كل بلاصة الدندن. باش نحكي لكم بعد قصة كانك على جايين هاني جينا، لكن قبلها هات نستقبلوا خالتي وردة. مساء الورد خالتي وردة، مرحبا بك في استوديو نزوة إف إم. مساء النور، مرحبا بك. سلفوا لي شنو حوالك خالتي وريده؟ يعيشكم ومرحبا بذات نفزاوه. الله يخليك. حني كنا نسمع المرحومه في بعض المقاطع من هزين الصوت في الافراح والمسارات. هدي حكت لنا على وقتاش كانت تغني الاغاني ومن حفظتها. سميره زاد حكت لنا على بعض عاداتها وهي تهز في الصوت، لكن انت اللي ورثتي منها هزين الصوت. ورثت منها صوت اي حق الزهره الله يرحمها، معناها علمتنا حاجات برشا وعلمتنا معناها الحن في بعضنا، علمتنا معناها نكون يد واحدة في الحلوة والمرة. علمتنا برشا حاجات، ومن ضمن الحاجة المتميزة بيني على أخواتي معناها اللي حفظت على أمي أكثر واحدة نهز الصوت. مثلا أمي الله يرحمها ترقى للنخلة تذكر، معناها تعلمت عليها أني نرقى نذكر ذلك أمي المسحة، معناها تبدأ تسكي ما شاء الله. وقتها كانت بصحتها نمشي معناها نخدم المسحة معناها نسقي، هذا الكل ورثت على أمي وعلمتني برشا أصوات. ترأتي سمعينا ميلة خالتي وريدة؟ الحمد لله يا ربي. سمعينا ميلة خالتي وريدة؟ والله يا ومن ضمن الأصوات هي علمتني برشا أصوات. أما من ضمن الأصوات باش نعمل لكم قطع صغير معناها تفضلي كيف تقول معناها نقوله لك بالشعر الأول بعد نزول تفضلي تفضلي أي عايش معناها هي هزتها على اخوها ديما معناها اخوها هي ديما تهزك الاصوات الواحد تقول له على ولد امي يا خالقي سايس على ولد امي يا دم صافي واسمك عسل في فمي. اي هذايا معناها من ضمن الاصوات مقطع صغير معناها. تفضلي تفضلي هاي باهي هاي بسم الله الرحمن الرحيم تقول هيك خلتك الزهرة معناها نبدأ الزنوية في الأطوار وعلى ونحكي على ولد أمي ويا خالقي سيس على ولد أمي ويا دم صافي واسمك عسل في فمي يا دم صافي واسمك عسل في فمي الله يرحم يرحم بابايا ويرحم جميع الأمهات الله يرحمه. وإن شاء الله مثواهم الجنة يا رب إن شاء الله يا رب. يعطيك الصحة خالتي وريدة، احنا فرحانين اليوم بالحقيقة أنتم ثلاثة جمعتوا القصة الكل، حكيتوا قصة الأهجيز أو الأغنية البدوية من هدى اللي حكيتنا وقتاش تغني وتغير غنائها وكلماتها ما بين حزن وفرح، ومن بعد تالي حتى سميرة قالت لك كيفاش وهي مرافقة لها ديما وأنت اللي سمعتينا الصوت. شكرا لكم الله يرحمها، شكرا لكم على مشاركتكم علينا في التصعيدي. امين يا رب العالمين، يعطيك الصحه. الله يخليك وبارك الله فيك. العفو، مرحبا بك، يعطيكم الصحه في كل وقت. في الجنوب التونسي نقولوا ان كان فما اخو في خصام مع اخواته. حنا نعرفوا ان في عائلتنا في الزوايا يكون فيها، تبدا الام تجيب في البنات حتى اللي تجيب ولاد، كان مهم برشا يكون عندها ولاد. فنلقوا اكثر العائلات يكون فيها هذيا، طبعا في برشا دراسات تاريخيه يكون فيها خمسه بنات ولاد، اربعه بنات ولاد، او يكون فيها العكس صحيح، ولكن اكثرها هكا. عندها خمسه بنات وولاد واحد تعاركوا اياهم، تخاصموا اياهم، انقطعها بالود من بيناتهم، قررهم اللي هو يعرس. شي يعملوا البنات لازمهم يمشي العرس خوهم، خاطر الاخ كان قيمه ثابته. هذاك علاش تذكر في برشا اغنيات فيها زين الصوت، تذكر ذكرت زاده هدى وقالت لك هو اللي يغير طابع غناء نتاع المرحومه من الفرح الى الحزن. كذلك كان الاخ وما زال الاخ عنده قيمه كبيره. دخلوا كلهم مع بعضهم الحفل الزواج وغنوا المقطع بأعذية، لكنهم ما كلموش خوهم، كلموا أمهم. شو قالوا لها؟ كانك على جايين جبانة مبروك لاني هذي. قالوا لها كانك على جايين هنا جينا، غير زغرتي يمو العريس علينا. ومن بعد تالي بقوا يعودوا فيه، ما هي أمهم زكم تجيوا وعرس خوكم، كانك على جايين هنا جينا، غير زغرتي يا أم العريس علينا. ومن بعد بدوا يقولوا بسم الله وبسم الله، أول ما نسميت بسم الله وحجب على زول العريس الباهي على ولدمي، يا خالقي حظنا على ولدمي، يا ولدمي يا تبر صافي يا سلف فمي، وهنا جينا كانك على جايين هنا جينا، غير زغرتي يا أمي الحنينة. معناها كان المشكلة في الجايين، رانا هنا جينا. ومع تالي خرجوا للبنات، بقت في تراثنا الشعبي تتغنى في برشا مناطق، تتغنى في برشا في ربوع النفزة كل، وكذلك في الأونية الليبية. لكن في ليبيا عندها حكاية مخالفة. علاش قلت لكم ان هي الهجيز البدوية راهي من اختراع سيفة، ما نعرفوش كل مؤلفها الأصلي. في ليبيا يقولوا وان فما راجل كبير في العمر اسمه بطول الغرياني، وفي عرس زمان زمان زمان زمان زمان كان كما عاداتنا احنا في نفزوا يستنى حتى نجيها الوليد. وقت اللي جه الوليد وباش عرس له، قال البنات انتم راكم باش تعملوا حاجه لخوكم، فغنوا بسم الله على اول من سميت بسم الله، حجب على زول العريس الباهي على ولدمي يا خالقي. لكن هما زادوا فيها كلمات اخرى ليبيه، لكن ما تفصلتش الحقيقه، بقت في نفس الاطار هذايا. برشا انواع هي اغاني البدويه الحقيقه، فيها الاغاني البدويه اللي نغنوها في المناسبات الدينية، كما منقوله مثلا في مدريش في العيد الصغير، في العيد الكبير، في يوم عاشوراء نغنوا زادة أغاني دينية هذي، في رمضان، في نهار العيد، وحني بصلاة على رسول الله. أني نذكر وقت نولوا شادين البخور مثلا في المورد النبوي الشريف، هذيك زادة تسمى من الأهاجيز النبوية، كنقولوا يا من جباتة وحليمة ربات سعدك حليمة رباتنا ديما. قبل جدودنا كان يغنوها في الصوت، كنا في المورد نغنوها، كنا وقت نحبوا المطرجين نعمل عروسة شوالق للصغار وغنوا أغنية بدوية. وكذلك كي نحبوا ان ربي يرحمنا ويصير مشكله في الغذاء في اي مجال، كانوا يستعملوا الاغاني هذه. هي الاصل تميزت بها المراه البدويه، كانت تعبر بها على مشاغلها، كانت المتنفس امتاعها. ممكن كانت عايشه في ضيق وفي مسؤوليه كبيره تحملتها المراه اللي موجوده في كل دار، في امي زهر الله يرحمها. وعندكم انتم اكيد اذا عندكم شكون يهز صوت وشكون يعبر به على قيمه من قيماتنا، سواء كان الحزن أو الفرح أو الحب أو الإخاء، ينجم يطلبنا على 75-493-859. باش نسمعكم برشا مقاطع الحقيقة. قبل هاي تنسمعكم تراه وكانك عنا جايين هنا جينا، يوم العريس زغرت علينا، وفعلا زغرت أم العريس عليهم. موقف الحقيقة أني لو أني في البحث اكتشفت معكم القصة هذه. إذا عندكم قصة أخرى تحكوها على الأهاجيز البدوية سمعوا هنا، لكن هي تنسمعوا مقطع صغير من هنا جينا. Yeah. الفن التونسي الأصيل. هذا صوت كان اللي نقوله خالتي عايشة الدبابة, وهي معروفة من مدنين اللي كانت تهز صوت في العرس الكل, وبعتي لي أصبحوا يسجلوا لها. كانت عندها قصة حزينة سيدة خلتها ممتهنة في هذا الصوت اللي ورثتها كذلك عن عائلة متاعها. باش نخرجوا فاصل غنية. على فكرة جانا اتصال منذ قليل ب من أحد المستمعين اللي حاب يعطينا راية ويقول لنا معلومة تاريخية مهمة. إذا عندكم أي معلومة راهو لا أني نجم نوصلها بطريقة صحيحة ولا تقني معايا, هذا أطلبونا على 75 493 859. من الأصوات زادة المعروفة الحديثة هي تنقولوا اللي حفظوا على الجود هي بثينة من تطوينا. هو عرانا ليانا تانا تربانا صوبنا الرادي عما يا هنب علينا خطوانا طالما وانا تيني مشيك حلي لنا ودير بنا الوانا ساعنا عما يا خانا ميتيني مشيك حلي لنا وانا تيني مشيك حلي لنا وهمين الزمام في البار الله يا نار مجانا قلين للم ادخلني وتغدونا هرنيني علاش يا نا حبيني بيدخل هما يا هما هنيني وتغدمرني لها ادخلني وتغدونا هرنيني دير لنا حد زمي الكا هما يا هانا ما ترانا وتغدمرني لما يو تنشئنا ما هارانا ننحن هالسيني سامور عما يومين ما تنشعنا مارا لها يو تنشئنا ما هارانا تبعونا على الشين يوتيوب نفزة وميديا وين تلقوا آخر البرامج وجديد الانتاجات تبكي ما زلت صغيرة شبيك تبكي ما زلت صغيرة وشفتي من نار الغيرة شبيك تبكي الفن التونسي الأصيل موسيقى مشاركة معكم فاطمة ترابلسي، حي علينا. توصلنا حتى لتسعة واربع واربعين دقيقة في استوديو نيزا فيما. قبل ما نرجع اكيد لتوب ميوزك للسبوعين الظومة في الاربع اغاني الاكثر استماعا، ما بين التعليقات اللي وصلتنا ياسمينة منصور، الله ان شاء الله يمك الكل هي ياسمين، وديما حضورك يخلي العبق وراه ياسمينة. تقول مع انه الاغلب مش مفهوم، تقصد على كلام اغاني هزن الصوت او الاهاجيز، اما من الحاجات اللي كانت عاطية ميزة للعراس اصبحت الان عندها لطعمة ولبنة. فعلا هو الحقيقة عراسنا كانت متميزة، هو عموما ممكن فما تكون معاش حبي يغني، فما ما نحفظوش عن جدودنا وجداتنا بعض الاغاني، ممكن هذه الاشياء اللي من التقصير في جيلنا اللي خلت الاغاني هذه تندثر، ولكن مازال في تطوين مبنيين. فما نساء العمل متاعه هو هزن صوت مثلا في العريس، في الحنة متاعه، في حفلة الخيتان، في برشا الحقيقة مازال متواجدين. صالحة بن نصر تقول ربي يرحمها أمنا الزهرة، المرأة المناضلة المكافحة، قد ما نحكي عليها وما نفاش. حمدان رباعي يقول برافو لكم كل دعم وتقدير، كان الله في عونكم، ربي فضلك وشكرا ليك. ماهي رزق تقول الله يرحمها، الله يرحمها فعلا، وخلتنا إرث الحقيقة، خلتنا حاجة نسمعها، حاجة نتغنوا بها، حاجة نحكوا عليها ونفهموا منها برشا معاني. اليوم من غير حتى بنحكي حكاية الأهاجيز البدوية، سمعناها من حكاية هدى وسميرة وخالتي ولد على أمهم، وقتاش كانت تغني وش كانت تغني وكيفاش كانت تغني. في الأخر سمعنا بعض الكلمات. منى عبد الله اللي حاضره معنا تقول الله الله تبارك الله عليك، تحكي على ضيفتنا اليوم سندس قلي، وهو كذلك ضيفه متميزه اليوم كانت واطربتنا. بالقاسم بونجي حاضر معنا كل مساء نور وسرور لكل الفريق. منى عماري تقول بالتوفيق صديقي، ما شاء الله على سوسو، جينا من سميه المسني بالضبط، صوتها رائع. كذلك مازلنا باش نوصل معكم مشوارنا، حبيت نسمعكم اغنيه جديده لشيرين اللجمي، نحب انصر جيني معكم في سيدو نزو اف ام. ترجمة باش تكون مواكب الآخر الأخبار وآخر البرامج اللي نفزوها أفهم. ما تنساش باش تحط جيم وتتبعنا على الباج فيسبوك نفزوها أفهم بالفرنسية. السهرية شيرين نحب نوصل وصلنا حتى لل 9:51 دقيقة في السهرية بتاعنا. قبل نمشوا للتوب ميوزيك اللي باش نخدموا بيه عندنا مكالمة هاتفية. أنا كنت وجهت لكم الدعوة طبعا. أنا حكيت عموما عن ظاهرة متاع الهجيز أو هذا الصوت، لكن نعرف فما مختصين وفما ناس عندها معلومات تاريخية مهمة ينجموا يفيدونا بها، كما تليفوني المشكور على تدخل معنا. قولوا له ألو مساء الورد. ألو أسلام عثيمة مساء النور، شكون معنا؟ محمد الحوم وجنور. أهلا سي محمد، شنو حوالك؟ لاباس نحوالك الحمد لله. شنو تنورنا في هزين الصوت وفي نفزاوة، وإذا عندك أي معلومات على النمط الفني هذا؟ بالنسبة لهزين الصوت في نفزاوة بالنسبة للقبل معناها مش تورة بي. قبل كانت انتي ورجالة يغنوا بالصوت بي. بالعراق أي؟ فهمتني؟ أي؟ كان المرأة في غنت قالت لها شيعت عيني للجبل ورقيته اي ملي تكمشتي بالورد شوك لقيته. الله فهمتي ولا اي؟ هذه معناها أغنية من الأغاني اللي تغني النسوة، معناها هي تقصد بها راجل، معناها كانت تغني معناها اي كانت تغني على زوجها. المرأة كانت تغني حتى فيديو يجمعهم الزوز وكان يجاوبها ما هيك؟ اي باي اي الراجل اللي غنى قال لها اني روح وعندي روح راحت مني. الله لا متت لا ماتت للروح ارتاحت مني. الله الله الله ما احلاها الوقعتها تدخل دمي الحقيقة. انت حضرت عليها حفظتها سمعتها من الوالد الوالدة كيفاش؟ بالنسبة لهذه شيعت عيني الجبل ورقيتها تغني فيها نسمة في العرق. اما هذه سمعتها من شخص معناها كان يحب واحدة اي بعدت عليه وترويض معنا رحلة نقولوا احنا قبل ما كانت الناس بدو اي رحلوا البلاصة بعيدة عليه غنى عليها هو قال لها اني روح وعندي روح راحت مني لا متت لا ماتت الروح ارتاحت مني. قعدوا يحبوا بعضهم لا مات ولا ماتت هي معناه وقعدوا شهيين بعضهم معناها راهي استعملت حتى للتعبير عن الحالات العاطفية عن الفراق وعن الحنين وعن الحب. باهي بالنسبة لحكايتك كانك على جيان هنا جينا اي أظن ثم زوج بنات في تطاوين في من حلة إذاعة تطاوين باهي ثم سير موسيقى من قبلي من هنا يقولوا لها العمايري عامل كورال لك الأطفال يعلم فيه في الغنية ويعلم فيه في كل شيء أي تعلموا البنات أظن ديما يغنوا في الإذاعة باهي اسمع بهم باباهم قال لهم ما عادوش تدخلوا للحوش أي مشوا عند خالهم ولا عمهم ولا حاجة كما هيك كيف داروا عرس داروا عرس أخوهم ما باباهم حلفلهم جو البنات جو في الشارع ما الناس كانت بدو مش معناه مش الموسيقى تو وحاجات كما هيك يغنوا يغنوا وكلموا امهم قالوا لها كانك على جيان هنا جينا غير ضعف يوم العريس علينا ما باباهم سمع صوتهم معناه اي ما يعرف صوت بنويت اي فيردهم معناها نار لاخوه الكبير قال لا ما دام جو والله لا تتكلم. هذه هي كيفاش قصتها الاولى ورجعت العلاقه كما كانت هم غنوا معناها غنوا على أعلمهم وغنوا على أخوه. هذه قصة الله محليها القصة وشكرا ليك اللي نورتنا. لقيت برشا رواية الحقيقة، ولكن الرواية اللي يجتمعوا بها الناس الكل وأن راهو فما أخوات تغنوا لأخوهم في عرسه، هذه أهم حاجة. لا لا برشا الأغاني معناها متاع الخو واخته ولا الخو واخته كيف معناها موجودة في كامل الجمهورية غنوا بالضبط. مش كان في الجنوب ولا كان بالضبط. عند العرب الناس كلها يغنوا بالضبط في برشا مناطق زادة اللي تسموا حتى في الكيف وفي برشا مناطق، لكن كل منطقة واللون بتاع الأغاني اللي هزوا فيها. ما قال له أرطل قال له كل بلاد ورطالة كل بالضبط. واحد شي كيفاش يعبر بالغنية معنا بالضبط. وهو كذلك شكرا لك على المعلومة الممتازة وعلى المقطع الرائع اللي سمعتونا. أناش أنت تحفظ وإلا تأدي وإلا فقط هاوي؟ لا والله يعني ما بالنسبة لي يعني نسمع حاجة نكتبها. آها ما توثقها عندك يعني؟ شعبية غاني حاجة كما كي كل حاجة توثقها معناها كنوا اللي مسحقين الحاجة في الأمثلة الشعبية. نجم نتصل بيك إن شاء الله. إن شاء الله يعطيك الصحة. شكرا لك على المعلومة وشرفنا اليوم وأنسنا في السهرية. شكرا جزيلا لك. شكرا بارك الله فيك. شكرا لتك زينة. فسحنا المجال لتدخلاتكم غلبنا الوقت. غدوة نقدم لكم توب في مغنية أمي يا سمح القد من الأغاني الجميلة اللي نختم بها لقائي معكم اليوم. بدي معكم الثمانية تواصل حتى للعشرة. كانوا فيه معكم فاطمة جهدي ومبروك بوسيفة. غدوة نلقاكم الصباح في ألو نزاوة من أحد ربوع نفزاوة ثم نجيكم في الليل في السهرية. حتى للوقت ذاك خليكم في أمان الله. صباح الخير.